وش العين بحلف يمين يا أرضي بحلف يمين برموش العين أحميكي برموش العين أنا ابنك والكل رجالك وروح الترقص كرمالك أنا ابنك والكل رجالك وروح الترقص كرمالك لو دم تصرف بترابك بيد الغالي بمطالك لو دم تصرف بترابك بيد الغالي بمطالك بحلف يمين بحلف يمين بحلف يمين بحلف يمين برموش العين بحميكي برموش العين برموش العين بحلف يمين يا أرضي بحلف يمين بحلف يمين برموش العين بحميكي برموش العين يا أرضي يا أرض الزادت من بعدي لولادي ولادي يا أرضي يا أرض جدالك من بعدي برموش العين برموش العين يا مين يا أرضي بحلف يا مين بحلف يا مين برموش العين بحميكي برموش العين